كثير من الناس يتلفظون بأقوال مثل قولهم الله الله الله، وهذا ليس بكلام توحيد كما تعلمون، لكن ماذا تقولون في قوله سبحانه وقل الله ثم ذرهم في غضهم يلعبون؟ هذا يقولون، هذا من الصوفية يقول الله الله الله أو هو هو هو هو، هذا كلام باطل ما يجوز، هذا ليس بشرع ولا ذكر. الله الله الله من طرق الصوفية الذين أوجدوا عبادات وأحدثوا عبادات ما لها أساس في الشرع، وهؤلاء موجودون في بلاد كثيرة في الشام وفي مصر وفي أفريقيا وفي كل مكان، ولهم أذكار خاصة أحدثوها وطرق أحدثوها باطلة لا ينبغي تقليدهم فيها، بل ينبغي ينصحوا ويحذروا منها. وهم اجتمعوا ذكرهم هذا الله الله الله الله الله الله أو هو هو هو، هذا منكر. أما قوله جل وعلا ثم قل الله ثم ذرهم، هذا تابع لما قبله، الله الذي أنزل خبره محذوف وقلت خبره محذوف، مثل ما لو قلت من الذي خلقك تقول الله، قال الله الذي خلقني، كان معروف. أو قلت من يحيي الموتى تقول الله، من خلق من فعل كذا وكذا، من أنزل التوراة من أنزل الإنجيل تقول الله، هذا كلام تام. وقاعدة أن الخبر يحدث إذا وجد ما يدل عليه، فإذا قال لك إنسان من الذي قام تقول زيد، الذي قام زيد، هذا الفعل لأن هناك ما يدل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.